أن صور الظلم كثيرة، ومن صور الظلم يا عباد الله مؤاخذة الإنسان بجريرة غيره، قتل غير القاتل، وذم الناس أجمعين سواء في الأسر أو القبائل أو الأقاليم أو المدن أو البلدان أو الأوطان بجريرة واحد وبذنب فرد واحد، فإن هذا من الظلم يا عباد الله. يقول الله سبحانه: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. روى ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيريهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يؤاخذ أحد بذنب أحد. قاله في تفسير الآية: لا يؤاخذ أحد بذنب أحد. ويقول الله سبحانه: وألا تزر وازرة وزر أخرى. قال قتادة فيما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره في تفسير هذه الآية: لا يحمل الله على عبد بذنب غيره لا يؤاخذه إلا بعمله، لا يؤاخذه إلا بعمله. ويقول الله سبحانه: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وإن تدع مثقلة، أي تنادي مثقلة بالأوزار والذنوب والمعاصي، وإن تدع مثقلة إلى حملها، أي أن يحمل عنها ما عملت وما كسبت، لا يحمل منه شيء ولو كان المنادى قريبا من والد وولد ونحوهما. ويقول الله سبحانه في كتابه الكريم: كل نفس بما كسبت رهينة. ويقول الله سبحانه: كل امرئ بما كسب رهين، أي مسجون ومحبوس، فإنه لا يحبس أحد عن أحد، ولا يسجن أحد عن أحد، ولا يعذب أحد عن أحد، ولا يؤاخذ أحد بجريرة أحد. ولهذا يقول الله سبحانه: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، بسبب كسبها وتفريطها وتعديها، لا يجزى أحد عن أحد. ولذا يقول الله سبحانه في كتابه الكريم: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. قال أهل التفسير: واتقوا الله فلا تجازوا بأكثر من المثل، ولا تتعدوا ولا تتجاوزوا، واعلموا أن الله مع المتقين. وبين الله في كتابه أن مؤاخذة الغير بغير ذنبه ظلم. يقول الله سبحانه عن إخوة يوسف: قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. يقول الله سبحانه: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لا يؤاخذ أحد بذنب أحد. روى الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح كما في صحيح الجامع من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على ولد الزنا شيء من وزر والديه، فلا ذنب له ولا جريرة له ولا إثم عليه، لأنه لم يفعل شيئا، وإنما الوزر على والديه. وروى أبو داود والنسائي بإسناد حسن عن أبي رمثة البلوي رضي الله عنه قال انطلقت أنا وأبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ابنك هذا؟ قال إي وربي الكعبة. قال حقا؟ قال أشهد عليه. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهي في أبي ومن حلف أبي علي، ثم قال ألا إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، ثم قرأ قوله سبحانه ولا تزر وازرة وزر أخرى. وتأملوا يا عباد الله، لا يجني والد عن ولده ولا مولود يجني على والده شيئا. ولذا روى النسائي وأحمد بإسناد حسن عن ثعلبة بن زهدم اليربوعي رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا في أناس من الأنصار، فقالوا يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة اليربوعي قتلوا فلانا في الجاهلية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهتف بصوته ألا لا تجني نفس على أخرى، لا تجني نفس على أخرى. وجاء أيضا عند النسائي بإسناد صحيح عن طارق المحاربي رضي الله عنه قال يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة قتلوا فلانا في الجاهلية فخذ لنا بثأرنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا لا تجني والدة على مولود مرتين، أي كرر ذلك مرتين تأكيدا لهذا الأمر ولأهميته، لا تجني مرأة أو والدة عن مولود وهي أقرب الناس إليه، فلا يجني عليها ولا تجني عليه. ولهذا روى ابن ماجه وأحمد من حديث عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد عن ولد ولا مولود على والد. وهذا تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم مؤاخذة الإنسان بغير ذنبه وبغير جرمه. وإن من صور هذا يا عباد الله قتل غير القاتل، كأن يقتل أخ القاتل أو والد القاتل أو أي أحد من أسرته أو قبيلته أو بلدته أو إقليمه. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهرق دمه. قال بعض أهل العلم كان من سنن الجاهلية أن يقتل الأخ أي أخ القاتل، وأن يقتل الوالد أو أي فرد من القبيلة، فأبطله الإسلام، أبطله الإسلام لأنه ظلم وتعد. ولهذا يحصل من بعض الناس أن يهجر أسرة القاتل أو يحرقوا بيوتهم، ولربما أخرجوا القبيلة بأسرها من المدينة بجرم واحد فقط، وهذا من الظلم يا عباد الله. ومن صوره أيضا ما يقع من الشعراء، ما يقع من الشعراء، يهجو رجلا فيهجو قبيلة بأسرها، أو يهجو وطنا بأكمله، أو جنسا بأكمله، وهذا من التعدي والظلم يا عباد الله. روى ابن ماجه والبيهقي بإسناد صحيح كما في صحيح الجامع من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس عند الله فرية الرجل يهاجي رجلا فيهجو قبيلة بأسرها. وجاء عند ابن أبي الدنيا في ذم الغضب من حديثها أيضا قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس عند الله فرية اثنان، شاعر هجى رجلا فهجى قبيلة بأسرها، ورجل انتفى من والده. فهذا من أنواع الظلم يا عباد الله. وكم تسمع، وكم تسمع من كثير من الناس: أهل القبيلة الفلانية بخلاء، جبناء، ظلمة، سرق، أو أهل الإقليم الفلاني، أو أهل المدينة الفلانية، بألفاظ هي عريقة في العموم، كقوله: كلهم كذا، كلهم ظلمة، كلهم سرق، كلهم مجرمون. وهذا من الظلم يا عباد الله، هذا من الظلم. إذا كان في غير بني آدم فكيف في بني آدم؟ جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلذغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر فأحرقت بيتها، فأوحى الله إليه: فلا نملة واحدة، أي هي التي لذغت ولم تلدغ جميع النمل، وهذا في نملة يا عباد الله. فكيف في بني آدم؟ فليحذر المرء أن يظلم الناس أو أن يقدم على الله وقد ظلم قبيلة بأسرها، أو مدينة بأسرها، أو دولة بأكملها، يطلق عليهم الأحكام العائمة غير المنضبطة بضوابط الشرع. واحذروا يا عباد الله، واحذروا يا عباد الله من حمية الجاهلية، أن يهجر أهل القاتل، أو أن تحرق بيوتهم، أو أن تقتل غير القاتل، فإن هذا من العصبية الجاهلية التي حذر منها شرعنا. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: أيها المسلمون عباد الله، كما سمعتم فإنه لا يؤاخذ المرء بجريرة غيره، ولا يحمل عليه من الأوزار ما ارتكبها غيره، ويستثنى من ذلك يا عباد الله، يستثنى من ذلك أي في تحمل الأوزار والآثام التي يفعلها الغير، إذا سن الإنسان في الناس سنة سيئة وشرع شرعا باطلا في عقائد الناس أو في أحكامهم أو في أخلاقهم وسلوكهم أو في عاداتهم، ثم تبعه الناس على ذلك الأمر، فإن له وزر ما عمل الناس مع وزره من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. يقول الله سبحانه: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ويقول الله سبحانه: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. فإن من سن سنة سيئة في عقائد الناس أو في أحكامهم كالعبادات أو في أخلاقهم وسلوكهم أو في عاداتهم ثم تبعه الناس على ذلك، كان له وزر من عمل بذلك العمل ووزر نفسه من غير أن ينقص من أوزار الناس شيء. جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. فتأملوا يا عباد الله أن كل من يقتل ظلما فعلى ابن آدم الأول نصيب من ذلك الظلم وتلك الآثام والأوزار، لأنه أول من سن القتل. ولهذا جاء في مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. وليس معنى ذلك أن يأتي بشيء جديد، لكن يحيي سنة قد ماتت في بعض الأمصار أو في بعض الأوقات فيدعو الناس إليها بقوله أو فعله، فله أجر من عمل بتلك السنة وتلك الشريعة وتلك الشعيرة. ومن سن في الإسلام سنة سيئة، من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فاحذر يا عبد الله، فاحذر يا عبد الله أن تسن سنة سيئة في الناس فيتبعك الناس عليها فتتحمل أوزارهم ووزر نفسك من غير أن ينقص من أوزار الناس شيء. فلا تسمي الأشياء بغير اسمها فيتبعك الناس فيستحلون الحرام ويحرمون الحلال، لأن الأسماء قد تغيرت وإن لم تتغير المسميات. لا تدخل على الناس في عاداتهم أو في سلوكهم أو في أخلاقهم أو في أفراحهم أو في أتراحهم ما كان سيئا فيتبعك الناس فتكون ممن سن في الإسلام سنة سيئة. إياك يا عبد الله أن تسن للناس في عقائدهم سنة سيئة تخالف بها شرع الله وتتبع فيها غير طريق سلفك فيكون فيها تلفك، فتكون ممن سن سيئة في الإسلام فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم من أرادنا وإراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.